نتحدث عن حضرتك قلت أن السيرة هي الدين. نعم. كيف يعني كيف لنا كمسلمين بسطاء يعني يشاهدوننا الآن في أقصى جنوب آسيا أو في وسط أفريقيا أن نتعلم من السيرة الدين، يعني نتعلم منها الفقه، نتعلم منها الحديث، نتعلم منها علم التوحيد؟ كيف لنا أن يعني مش مطلوب مني أن أكون عالم دين شديد حتى تصلي هذه الرسالة؟ يعني مثلا في برضو في المثال اللي ذكرنا هذا مثلا نافذة صغيرة نقدر نشوف فيها كل الدنيا دي، فإن شاء الله سنرى هذا بالتفصيل، لكن هذه نافذة يعني نطل من خلالها. فترى مثلا في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم كحاكم كقائد كيف كان رفقه بالناس من أول ما فكر أن يصالح المشركين أو يصالح اليهود على بعض ثمار المدينة تخفيفا على الأنصار، وبعدين الأنصار قالوا لا والله لا نقبل هذا، والله لا نعطيهم إلا السيف، لكن رفق بالأمة بداية. وعن كل الأحوال التفصيلية في هذه الغزوة حسن الصحبة للناس لدرجة أنه الصحابة في لما بيشوفوا زعيمهم وقائدهم أمامهم في هذا الموقف فهم كمان من باب أولى والله لا يتخلفوا أبدا، قلوبهم كانت على قلب رجل واحد. وبعدين انتباهه صلى الله عليه وسلم لكل هذه التفاصيل الدقيقة، يرسل حذيفة عشان يستطلع خبر قريشي، عد الخندق ويروح الناحية الثانية، برد شديد جدا وخوف، وبعدين يرجع ونبي السلام قائم يصلي في الليل وعليه ثوب من أثواب أزواجه قلة الثياب، فلما يشعر أن حذيفة قرب هو في الصلاة فراح واخد الثوب وحطه تحتي يدفيه بيه يقول له لحد ما يكمل صلاته ثم يسأله عن اللي حصل. أنا وإنت نتعلم حسن الصحبة. أكثر مشاكلنا الآن كمسلمين مشاكل داخلية مش خارجية، ضغوط الخارجية اللي علينا كمسلمين والله لا شيء، مشاكل بيننا إذا أصلحنا بيننا بعضنا ذات بيننا ذات بيننا، لأن إفساد ذات البين بين المسلمين الآن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال هي الحالقة، لا أقول تحلق تحلق الدين. أكثر مشاكلنا الموجودة الآن حتى في مناطق الاضطرابات الشديدة في سوريا في ليبيا في اليمن في مصر في سمي ما شئت، ستجد الحال الداخلي بيننا مش بين المسلمين بس، بين حتى الملتزمين. نعم. هذا في ثنايا السيرة الأمر ده هيكبر جدا في عيوننا، أرى أننا كمسلم أنا الثغر لهذا الدين، أنا ممكن الدين يؤتى من قبلي بكلمة بغيبة بسوء ظن في غيري من الناس بسوء معاشرة لابني لزوجتي لأختي لأخويا لجاري لمجرد بس أني مختلف معاه، سترى أشياء عجيبة جدا حتى مع من يعني بدر منهم بوادر النفاق. نعم هذا ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم اللي هو حتى يعني أنه رفض أن يقتل عبد الله بن أبي بن أبي أبيه رفقا بعدم انشقاق المجتمع، وقال حتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هل هذا نحن في حاجة الآن وقد يعني مجتمعاتنا منقسمة بشكل واضح وظاهر للعيان، هل نحن في حاجة ماسة إلى التماس هذه السيرة؟ جدا جدا في الحقيقة. بنيان المسلمين لحمة المسلمين سنرى في تأليف هذا المنهج العظيم منهج إلهي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. بعض الدول تصرف الآن فلوس هذه لا تجمع القلوب أبدا، يجمع هذا المنهج بهذه الطريقة العملية البادية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.